الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. مع العادة يطعم 60 مسكينا بالكفارات المرتبة مثل كفارة الظهار وكفارة قتل المؤمن خطأ. في البداية يكون الدور على العتق، إن لم يتمكن يطعم يصوم 60 يوما، فإن لم يتمكن من ذلك فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. ما هو الإطعام؟ الإطعام له طريقتان، إما يعطي كل واحد منهم مدة من طعام، يعني شرب ثلاثة أرباع الكيلو، وإما أن يجمعه على سفرة واحدة على مائدة واحدة ويأكلون حتى يشبعوا. إحدى الطريقتين، إما يسوي عجينة في بيته، مو يحط لكل واحد في معونة قليل من السمنة، لا يحط له قدر اللي يشبع إشباع كامل، وإما يصير مد من طعام ثلاثة أرباع الكيلو. ثلاثة أرباع الكيلو كم خبز يصير؟ ثلاثة أرباع كيلو كم خبز يصير بالأخبار المتعارفة؟ أقول هنا واحد خباز وواحد يعرف موازين الخبازة، كل رغيف 250 غرام. قلنا إذا ثلاث قرص صاع كما لا يبعد أن يكون ذلك، فيبدو أن الطعام المتعارف عند القدماء كل واحد كان يأكله ثلاث أخباز في وجبة واحدة، وهذا مو بعيد. كان عندنا عمال في كربلاء، المهم خمس عمال كانوا يشترون 20 قرص خبز بالظهر ويأكلون كل العشرين، يعني كل واحد يأكل أربعة أخباز، وإحنا إنما أكلنا قليل لأن ما عندنا عمل، ما عندنا مصرف لهذه الطاقة، وإلا الأفراد اللي يشتغلون يأكلون كثيرا. عادة كل مع الخبز ثلاث أخباز كانوا يأكلون أربعة أخباز في الوجبة الواحدة. وبالنسبة إلى اللحم كانوا يذبحون بعير، البعير كم كيلو بعادته؟ بل في حدود ربما بين 100 إلى 200 كيلو، يعني كل واحد في الوجبة الواحدة كان يأكل كيلو لحم كامل، لو كيلو لحم كامل. هذه طريقة تغذية القدماء، وكل يوم كان عندهم وجبتين، صبح وليل، بعد ظهر ما كان عندهم. الصبح بعد ما يصلون صلاة الصبح يبدأون بالأكل، يعني ساعة كام؟ بل يعني الساعة 5 الصبح قريب المغرب. قبل المغرب كانوا يأكلون وجبة، فكان عندهم وجبتان. وفي الحديث من أكل ثلاثا فاربطوه مع البهائم، هذا في الوطن العربي، أما بقية البلاد من يعرف. وفي الآية القرآنية ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية بالجنة، قربت على الطريقة اللي كانوا يفهموا بكرة أول الصبح وعشية يعني قريب المغرب قبل المغرب. ومع العجز عن الصيام شو يسوي؟ يطعم 60 مسكينا. طبعا هذا كله في الكفارات المترتبة، فيما يعني في مورد يجب في ذلك المورد إطعام 60 مسكينا، ولا بعض الموارد ما بين 60 مسكين، بين كم مسكين؟ 10 مسكين، مثل كفارة اليمين اللي إطعام 10 مساكين ككفارة شهر رمضان. كل كفارة شهر رمضان الثلاثة المخيرة طبعا مو مرتبة. وقتل الخطأ شنو كفارته؟ الثلاثة المرتبة. والظهار شنو كفارته؟ المرتبة. والنذر شنو كفارته؟ الثلاثة المخيرة. المراد يطعم 60 مسكين في هذه الموارد، لا في مطلق الكفارة المرتبة، لأن عندنا كفارات مرتبة ما فيها 60 مسكين. فإن الإطعام في كفارة، فإن الواجب في كفارة إفطار صباء رمضان وكفارة اليمين قطعا عشر نعانا كفار ورث من أفطر في قضاء شهر رمضان، يعني أفطر في شهر رمضان في الحيض مثلا ثم قضاء، أفطر بعد الظهر في القضاء، شنو كفارته؟ تذكروا كفارته إطعام عشرة مساكين هذا ما في ذهني، فإن عجز صام ثلاثة أيام. أشوف اللولا لا لا طلعوا الصفحة الأولى من هذا الكتاب، كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان وهي إطعام عشرة مساكين إذا ما تمكن ثم صيام ثلاثة أيام. واضح؟ المصنف واضح إنه يقول، يقول هاي الستين مسكين وين موجودة؟ في مطلق الكفارات المرتبة؟ لا، في بعض الكفارات المرتبة. فإن الواجب في كفارة إفطار قضاء رمضان وكفارة اليمين اللي هي مرتبة ومخيرة أيضا، اللازم إطعام عشرة مو ستين. خذ المصنف ليش قال يطعم ستين مسكينة؟ بليش؟ ليش قال يطعم ستين مسكينة؟ ها؟ مع أنه لازم يقول 60 أو 10 وأطلق السوق قال 60 ما قال 60 أو 10 اتكالا على ما علم سابقا. طب واضح أنه المراد بال 60 في أمثال الموارد المذكورة مو في مثل اليمين وإفطار قضاء شهر رمضان. هذا كلام المصنف صحيح، ولكن هذا الكلام اللي يذكره الشارع مو وارد بالمرة، وهو كأنه سهو من، يعني المصنف شنو جاي يقول؟ يقول أول عتق إذا ما تمكنت عتق يجي دور 60، إذا ما تمكنت 60 يجي دور 60 مسكين، وهذا 60 مسكين متى موجود؟ ها؟ هذه الكفارة اللي بهذه الطريقة بعد العتق والستين، شنو يجي عند 60؟ بعد ما عندنا طريقة أصلا. هذا البحث كفارة قضاء رمضان وكفارة اللي منها خارج عن بحث المصنف، فلا يرد إشكالا على المصنف. أنا دايت تسمع على المصنف يقول ليش كده 60؟ لأن هم عندنا 60 هم عندنا 10. يقول يا أيها الشارح إحنا بعد 60 ما عندنا إلا 60، ومفروض المصنف ومع العجز عن صيام 60 يطعم 60. هذا الكلام ما فيه إشكال، إن شاء الله عرفت إشكال المصنف وإشكالنا على إشكال المصنف. شلون يطعمهم؟ إما إشباعا يشبعهم إشباع كامل، يدعوهم إلى بيته لو بالمسجد لو بالمدرسة يشبعهم، إما إشباعا في أكلة واحدة مقابل منه، مقابل بعض العلماء اللي قايل إشباعا في يوم، يعني كم وجبة يصير؟ وجبتين يصير. المصنف يقول لا مو إشباعا في يومه، وإنما إشباع في وحدة واحدة، أو إما إشباعا. هذا شنو يعرف إشباعا؟ ومع العجز يطعم 60 مسكينا. قال عن شنو؟ عن المسكين. يطعم اشباعا احد اثنين، اما نقول انه منصوب بنزع الخاطر، يعني يطعم 60 مسكينا اما بالاشباع او بتسليم مدن، فالبعض طرفة فصار إما إشباعا أو تسليم مدين. صحيح؟ ونتمكن بتأويل يقول مقول مطلق يشبع إشباعا، يطعم بمعنى يشبع إشباعا، يعني هذا خلاف الظاهر، يطعم إما بالإشباع في أكلة واحدة أو تسليم، يعني بتسليم مقصود بلد الخصوص غلط صحيح مقصود، أو تسليم مدين 3-4 كيلو إلى كل واحد من المساكين الستين. على أصح القولين مد لو مدين، المصنف يقول مد قرر هو الأصح، على أصح القولين هم فتوى هم سندا، يعني الرواية مختلفة، قسم قائل مد قسم قائل مدين، الفتاوى مختلفة قسم قائل مد قسم قائل مدين، الأصح فيهما منه المد الواحد. على أصح القولين هم من ناحية الفتوى أصح هم من ناحية السنة، وقيل يجب مدان لكل مسكين، كم مد يصير؟ 120 مود مطلقة، يعني مع القدرة ومع العاج، قادر تطلب مدين لازم تطلب مدين، مو قادر أيضا لازم تطلب مدين. مقابل القول الثالث وقيل مع القدرة مدان، فإن لم تتمكن فواحد. شو الفرق؟ بالنسبة. القول الثاني، القول الثاني يقول إذا تقدر اثنين، إذا ما تقدر واحد. القول الأول يقول تقدر، لو ما تقدر لازم تقسمي، وإذا ما تقدر شلون أقسمي؟ ثاني ثاني الفرق فيما بينهما بالنسبة إلى القدرة وعدم القدرة فعلا ما يفرق. يعني بالنتيجة عنده موجود تموت لكل واحد عادي على المدرسة يش ما عنده يشتري، لكن في البدل ينوي شنو؟ ها؟ في البدل يستغفر أو لا يستغفر، يعني شنو؟ سلام الأحسن، يعني شنو؟ يعني أنا قلت 60 مع العدد يعني كل واحد موت، إذا عنده مدوة يش بعد معك خلاص بعد شي ما عنده. أما إذا قلنا عليه 120 كيلو إذا أقص 60 بقى عليه 60 ميت ما كان لازم يستغفر الله تعالى، إني أنا بدل الكفارة اللي الاستغفار يجي في آخر قصة. الفرق في الإعطاء ما يظهر، الفرق في البدل يظهر. وقيل مدان لا للمطلقة قدرتها أو لم تقدر، وقيل مدان مع القدرة إذا ما نزال من واحد الصغير. ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر، عند تسليم عند إطعام كثيرا تصليمهم موت، إطعام عند تعجبهم في بيته بالنسبة إلى تصليمهم موت. لا كل واحد تصليم موت صغير كان له كبير، نقول هذا صغير أعطيه نصف موت أو أعطيك أكثر بعد موت مستقبل. ويتساوى الصغير والكبير في أي صورة؟ في صورة التسليم، سلمت الموت، يتساوون من حيث القدر مدلا للمنفعة. وإن ونعم أكو فرق، وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي، يعني ولو لازم تعطي الموت لكن تعطي نفس الطفل ميتي، لازم تعطي لولي الطفل، واضح؟ فإذا بالنسبة إلى التسليم يكون للولي، لكن بالنسبة إلى القدر الصغير والكبير متشاركان. وإن كان الواجب في الصغير ما نصيله إلى الكبير نصيله إلى، أما الصغير نصيله ولي كأبيه مثلا. وكذا يتساوون في الإشباع، يعني شنو؟ يعني إذا أردت أن تطعمهم لازم تشبعهم جميعا، مو تقول هذا صغير أشبعه، هذا كبير هو يأكل ما شبعه، لا يكون مشبع. وكذا يتساوون في الإشباع إذا شنو؟ إذا اجتمعوا، يعني الصغار والكبار كلهم لازم يشبعهم. إذا اجتمعوا مقابل شنو؟ مقابل إذا جاء كل الأطفال، هذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب فكل أخوة يعني في السلطة الإسلام يقول لهم يجب لازم يجب 120 سلطة. أنقل أخوة أن كم خالة عدة خالة السلم كل واحد يجيب السلم مد، نعم أكو فرق الكبير إلى السلم الصغير لولي. إذا في السطعن كلهم كبار كلهم لازم يشبع، صغار وكبار يشبعهم 60 واحد. أما إذا عدد كل الصغار، ليش عدد كل الصغار؟ 120 وكلهم الشباب. إذا اجتمعوا الصغار والكبار، ولو انفرد الصغار عدمهم يحتسب الإحسان بواحد، 120 لازم يجيب. حب. كثر الرجال بالأطفال، لازم نستعدل من آبائهم لولا. إذا نعدل الأطفال، لازم نستعدل من آبائهم لولا، نجمعهم بالعدل. المصنف يقول ولا يتوقف إطعام الصغير على ابن الولي، ولي إذا أو ما إذا يجوز له. الوالد رأيت في هذه المسألة إذا تطعمهم بالعجز مثلا لباب يوسف ماخذ سندويش يجي خذ كل واحد تطيره سندويش، هذا ما يفعل. أما إذا تستعمل إلى بيتك لازم تستعمل ولي، لأنه تفرق في هذا الطفل يجب أن يعمل به الولي. معلوم تتنزلكم في الصغير، ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير، يعني الصغير أكل بقدر الكبير أو أكل أقل منه، المهم يأكل البقية إلى ما عليك. ولا فرق بين أن يأكل الصغير مثل الكبير أو يأكل دونه زائد الحمل. لماذا بقوا فرق؟ لإطلاق النقل، النقل يقول يطعم الكبار والصغار مرحبا، الصغار أكلوا بقدر الكبير أو لا، بعد مو مقيد في الرواية. وندور أكل الصغير كالكبير، نادر للصغير يأكل كالكبير، فلا يجب علينا اشتراك شنو؟ كونه كذلك. إذا ورأت رواية، الرواية تحمل عن الفرد النادر أو عن الفرد الغالب؟ عن الفرد الغالب. هل تحمل الرواية على الفرد النادر؟ هذا غير صحيح. الرواية تقول لي خالي تجمع الكبار والصغار وتطعمهم. إذا واحد إذا قال لازم الصغار يأكلون بقدر الكبار، يقول هذا معناه أنك قلت معنى الرواية أنه لازم تجمع أطفال لكثير الآكل، وهذا حمل على الفرد النادر. على أي حال أكله بقدر الكبار ما يخالف، أكله أقل، لهذا في مصلحة لأن بقية الطعام يصير على حطب الثلاجة، شو الشيخ تستغني عن الطعام؟ أيضا ما الصغير يعني منه؟ إيه لا يصير تعارض بين الإصطلاح الشرعي والإصطلاح العرفي؟ الصغير شرعا منه هو؟ يعني غير الوالد. الصغير عرفا يعني منه؟ إلى مقاييس واضحة، قد يكون بالغ عمره 12 سنة يسموه صغير. المراد الصغير من هو؟ ولا احتمال. والظاهر أن المراد الصغير غير البالغ، لأن هذا اصطلاح الشرع فلازم نجمع على اصطلاحاته مع احتمال آخر الرجوع إلى العرف لأنه من الصغير من الكبير. ولو تعذر العدد في البلدين 60 واحد، ماكو في قوم 60 واحد، وجب النقل إلى غير البلد إلى طهران. طب إذا ما تعذر هم في قوم هم في طهران، الوالد يقول ما يخالف ونصلي طهران أيضا ما في إشكال. إذا أكو هم في قوم هم في طهران في رأي الوالد أنه كلاهما يجب. أما إذا في قم ماكو حتى لا تنقل إلى طهران، وجب النقل إلى غير البلد إلى تتمكن طبعا. فإن تعذر النقل إلى بلد آخر لأن المطار أكو حول تلك المنطقة وماكو مواصلات، أكو ثلج بالطريق ما تتمكن تنقل الطعام، كررت الإطعامات على الموجودين، كررت في الأيام بحسب القدر المتخلف. يعني أكو 10 مسافر تبقى، كم يوم نطعمهم؟ 6 أيام. يطعم 10 كم تقية؟ 50 خمس ايام بضيفه اليها. كرر الاطعام على الموجودين، كرره في الايام، اليوم يعلمهم بكره بكره بعد بكره بحسب القدر المتخلف. 50 باقي خمس ايام يعلمهم، 20 باقي يومين يعني يعلمهم، يعني حتى لو واحد 60 يوم يعلمهم بقت هذا المسؤول شنو؟ للموت للموت حتى بالظاهر نفس الشيء. نفس اليوم حتى بالظاهر ايضا ما بيشفى، حتى بالظاهر ما بيشفى. والمراد بالمسكين هنا يعني في باب الكفارات من لا يقدر على تحصيل قوت قوته سنته فعلا وقوته البيت، ما كان يدبر امره الى ثمن، هذا يسموه مسكين. والمراد بالمسكين هنا يعني في باب الكفارات بأحباب الزكاة، أنك تقي الفرق بين الفقير والمسكين. المسكين هنالك أسوأ حالا من الفقير. المراد بالمسكين معنى يشمل المسكين والفقير، يعني شنو؟ من لا يقدر على تحصيل أكل سنة قوت سنة، لا بالفعل ولا بالطول. بالطول يعني بدل خيام كل يوم السنة يصيله 100 ثومة، هذا عنده قوت السنة بالقوة، لأنكم ما عنده فلوس مال السنة، لكن كل يوم يشتغل كل يوم يحصل 100 ثومة، فهذا عنده بالقوة. بالفعل في الزمان القديم شنو كان يسوون؟ كان أول السنة يجيبون كمة لسنة واحدة، دهن لسنة واحدة، ما كانوا بقاطيل وحمالين وعصارين، الأكل كانوا يجيبون لسنة واحدة، صار واضح؟ يجي يشيلون من هذا الكمة والدهن لمدة سنة واحدة إلى السنة القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القوت لمدة 3 أشهر خلاف الظاهر العام، الناس كان لمدة سنة، النبي كان يحفظ القوت لمدة شهر حتى بالظاهر في بين 3 أشهر، يعني كل من ما 3 أشهر كان يأخذ، ما كان يأخذ أكثر. بعدين شنو يصير؟ خلينا كمان حفظه يرد لك ينطق قالوا حفار ما كان حتى كل يوم يروح يشتري منه، فهذا عنده قوت السنة بالفعل. الخيام كان قوت السنة بالقوة، اللي ما عنده لا بالقوة ولا بالفعل هذا يسموه مسكين. يشمل المسكين يشمل الفقير، لأن ما صار أسوأ حالا من الفقير. أما في باب الزكاة الفقير هذا معناه من لا يقدر، المسكين أسوأ حالا مالي؟ ها؟ أسمع؟ ليش؟ طالب المسك قد سنة ها؟ مسك الشهرية لا تكفي، هذا يصير مسكين. العكس المساجد في هذا الزمن كل الشهرين إذا مرد يقول يا جماعة مساكين يا جماعة مو مساكين لكن مساكين جدا أغلب الطلبة يعتبرون مساكين طبعا مسكين بمعنى الشرعي بمعنى اللغوي مسكين يعني مين ممكن يكتبه أفكره الفاقر الإنسان الغني يسافر يروح يجبار وعشان يقول لي أنا أدخل السيجار المهم كل شهر كل يوم فقط قال بالشهر يخلفني 4,500 فقط سيجاري من أن يأخذ سيجارات كشف هذا الطلب اللي 500 تومان ما يحصل أنا ما أعتبر مسكين بالنسبة لها بس يعني ليس بك الإسحار ليس بك والمراد بالمسكين هكذا الإنسان المطلوب يسمونه مسكين لولا واحد كل سنة عنده لكن هو أي مطلوب ينهى بيزمون لأن عنده قوة السماء ولا يدخل الغارب المطلوب وإن استوعب دينه ماله عنده 1,000 دينار مطلوب 1,000 دينار عنده أكل فور لو ما عنده أنا عنده بيزمون ويعتبر في المسكين أن يكون مؤمنا للشيعية 12 هذا واحد الشرط الثاني وعدم وجود نفقة هذا المسكين على المعطي يعني الأب هو يطعم ابنه جائز بالمجال يعني الابن واجب النفقة فلازم يدور أفراد آخرين إذا واجب النفقة قبعاني لازم اليوم أطعمه من جيبي الخاص لا من مال الكفارة لا ميسا ولازم يكون 12 وعدم وجود نفقة المسكين على المعطي للكفارة أما ابن الناس أطعمه لبعض إنسان عنده أبو يجوز أطعمه لنا ها أبو يطيب له الظهر لو ما يطيب إذا يطيب له الظهر ما يجوز أطعمه أبو يطيله إلى أبو اللي يستجيب نفقة الابن على الأب ما يطيله فيجوز أن أطعمه أما صحيح واجب النفقة على غير المعطي يعني ابن الزيد اللي يستجيب نفقته على زيد ما علي أن المعطي للكفارة أما واجب النفقة على غير المعطي فهو يعني فمنه فذلك واجب النفقة يعني الابن غني إذا الملتف يعني أبو بذل إله وإلا إذا أبو ميط يعتبر مسكينة فيجوز أنا أطعمه واجب النفقة كم واحد في الإسلام 5 فقط في الإسلام عند واجب النفقة منو الزوجة مو الزوج والزوجة الزوجة واحد الأولاد 2 الأبوان 2 حسبهم الأب والأم هذا 4 العاق دول كلهم واجب النفقة ها لا إطعام الحيوان يجمع مجموعة من الحيوان يطعمهم لا المراد بواجب النفقة والمراد بالمسكين ثلاث والمراد بالطعام الطعام بدنا يطعمهم شنو يصيرهم سندويش يصيرهم كوشي ما يسموه طعام والمراد بالطعام مسمى الطعام ويسمى طعاما كالحنطة يصيرهم شعير دقيق الحنطة والشعير ينطحين وخبز الحنطة والشعير انتفتوا خبز يسوي خبز ما تحصلوا يصيرهم وما يغلب على قوت البلاء في رأس شنو يأكلون غالبا كما يصيرهم كما في قوم غالبا شنو يأكلون غير سندويش يصيرهم سندويش وهكذا ويجي التمر والزبيب مطلقة يعني سواء كان غالبا على قوت البلد او كان ناجرا التمر والزبيب من خارج ويعتبر كون الطعام سليما من العيب ليكن فيه خلال والمسي بغيره ليكن معيب ولا يكون فيه نصف سراب هذا لا يجوز فلا يجزي المسوس اللي بيدوس هذا معيب ولا يجزي الممتلك بغير شنو بغير الطعام يعني الطعام مع غيره لا يجوز اعطاء هذا الشيء ولا يجوز اعطاء الطعام الممتلك بزوان الزوان شيء ينقص مع الفطة صحيح فعندما يقلعون الفطة يوجد مع الفطة هذا لا يجوز والطعام الممتلك بزوان وتراب اذا كان غير محتاج بشوية تراب بشوية زوان ما يخالف اما اذا نقص زوان او تراب لا يجوز مثلا إلى طعام عبادة فيجب لأني النية متى تكون المطالب يقول النية لها 4 مواقع والنية لها 4 مواقع مقارنة للتسليم إلى المستحق هذا المقارنة تطيل كل خمطة تلقي تعطي هذا العمل فورما في علامة أو إلى وكيل المستحق هذا الثاني وكيل يعني من هو ها وكيل لا مو ولي الولي غير الوكيل. الوكيل يعني هذا الفقير المجتهد. المجتهد وكيل الفقير. احنا عندما نقول المجتهد، المجتهد ليش نقبله؟ لانه واسطه لاعطائه للفقير، فهذا يعتبر وكيل. ها وكيل صالح، فالفقير حط وكيل مكانه اللي ياخذ من امواله، او وكيل الدوله وكيل للفقراء مثلا، او وكيل المستحقين، او ولي لوليه مثل منه ها الاب ابو الطفل الصغير المسكين. هذا الموقع الثالث عند التسليم للمستحق، او وكيل اولي ثلاثة، او بعد وصول الطعام الى المستحق قبل اسلافه او نقله عن اسلافه. هذه الطفله بعنوان الهديه للمسكين. هذا الموقع الرابع. وعند الاعطاء شنو كانت نيتي؟ الهديه. صح؟ بمجرد ما اخذت الدم قبل ما ياكل او يبيع اقول حولته الى كفاره جائز له بالقلب جدا. التفتتم؟ اقول هذا كفاره نقطه هديه ابدل جائز. وين كانت النيه؟ حدثت بعد التسليم او بعد وصول الطعام الى المستحق، لكن بشرط شو وقت يكون؟ قبل اطلاق الطعام او نقل الطعام عن ملك المستحق، قبل ما يبيع الطعام او ياكله ابدل النيه ما في اشكال. هاي كم واحد صارت؟ يعني أربعة صورة. الموقع الخامس والنية مقارنة للتسليم إلى هؤلاء أو للشروع في الآخر يعدمهم في بيتنا قبل ما يبدأون بلحظة الصفر. صحيح؟ قليل اللي جعلت هذا الطعام كفارة. صار واضح؟ هاي النية ممتعة. ولو اجتمعوا في ماذا؟ في الآكل مع اختلافهم في الشروع جوا كاتب، ففي الاكتفاء بشروع واحد او وجوب تعددها مع اختلافهم فيه وجهان. هذا عامل دماغ بس مره لحظه واحده يبدأ، لا لحظه واحده يقعدهم هناك يبرج الصفر هناله كل الفقراء يجيبوا من الغرفه يبدأون لحظه واحده هنا قبل ما يبدأون يقول هذا الطعام يعني باللفظ يعني يخطر في بال هذا كفاره. واضح؟ مرة يختلفون في الشروط. 20 اجوا دعمهم 20. هذا شنو؟ لازم يسوي لازم نية للأولى ونية للثانية. أو يكفي النية الأولى لكل الوجبات اللاحقة احتمالية. ولو اجتمعوا في الأكل مع اختلافهم بالشروع، واحد كمان خمس دقائق، واحد بعد خمس دقائق. ففي الاكتفاء بشروع واحد مو شرع واحد نوى اي نية كافية او وجود التعدد النية مع اختلافها بشروع اعتبارية. فطبعا النية باعتبارها سهلة المؤونة كل هاي المسائل محلولة وليل عادي هو هاي المسائل. بعد هذه المسائل مو مخلوقة عند المتأخرين، يعني المتأخرين يقول الاختار بالبال مو لازم، وانما شنو لازم؟ الارتكاز. يعني اقول ليه اجمعهم هو هاي المسائل. واضح؟ هاي المسائل كلها مبتنية على قلنا هي هي الإخطار بالبار. أما إذا قلنا الارتكاز كما موجود في العروة بعد هاي المسائل كلها تبدأ فيه. نجي إلى الكسوة، يعني مجونة الكفارات تطعام عشرة مساكين كبيرة أو كسوتهم. وإذا قسي الفقير فثوب، يعني فيجب ثوب على الأصاع مقابل من هو؟ شنو مقابل هذا القول؟ مقابل آخر يقول ثوبان لا ثوب واحد، والمعتبر ما يسمى ثوبا. المصنف رأي الثوب كلش معناته واسع، مو يعني الثوب العرفي من إزار. الإزار يعني ما يستر من اللباس، هذا يسموه إزار، يستر كل البدن. النساء الهنديات شو يلبسون؟ فالثوب يستر من الرأس للرجل، هذا يسموه إزار. ورداء، رداء مثل عباية. سراويل الباس، الباس باللغة العربية. وقميص، قميص يعني شنو يعني الثوب، سواء كانت إلى نصف الساق أو كانت إلى أكثر. صحيح؟ كل ذا نجاية كل ما يتوبى ثوبا واحد، لا واحد منهم. ولو كان الثوب غسيلا، غسيل يعني شنو؟ يعني الثوب متوسط غسلنا أيضا ما في إشكال. ولو كان ثوبا غسيلا طبعا بشرط إذا لم ينخرق الثوب، يعني ليس ممزق ولم ينسحق. ينسحق يعني شنو؟ يعني لم ينسحق، لم ينسحق جدا. ينسحق يعني شنو؟ يعني هل قد لابسي شايفين بعض الاوراق اللي يصير عتيقة بلي بالي يصير ما بيشي، لكن بمجرد ما يلبس شي يصير يتمزق ينهار ما يصير. فعل الناجب لا يتمزق ولا يلتحق أو يلتحق جدا بحيث لا يلتحق بهذا الصوت إلا أن لا يفيد هذا وصاحا للمصنف في كتاب الدروس في هذين الشرطين إذا لم يلتحق أو يتمزق. خب شنو جنسه؟ جنس الثوب يعني ما يؤخذ منه الثوب، قطن يكون جايز، كتان يكون جايز، صوف الغنم جايز، الحرير جايز. خب إذا للنساء حرير خالص يطيهم كافي، أما إذا للرجال صحيح لازم يكون حرير ممتزج لأنه الحرير الخالص للرجال حرام. إذا أطفال جائز، يعني الطفل ما عليه حرام. إذا خناسة شنو حكمه؟ محتمل يكون رجل فما يجوز يطيل حرير خالص، والحرير الممتزج ما يخالف يطيل للكل، والحرير الخالص للنساء للنساء وغير البالغين مثل الأطفال هذا ما يخالف دون الرجال والخناسة. أما الرجال والخناسة فلا يجوز الحرير الخالص. شنو مقياس الخلوص؟ شنو مقياس الخلوص؟ إذا النصف الأعلى من الثوب حرير، النصف الأسفل شيء آخر، جائز لو مجائز؟ هذا مو جائز، يعني النصف الأسفل شنو صار؟ صار خالص. أما إذا نصف من هذا نصف من هذا خليط كان، هذا جائز. إذا كل حرير بخيوط غير حرير، جائز لو مجائز؟ مو جائز، هذا ما يسموه، هذا أيضا خالص. المهم في الشكل اللي لا يقولون ثوب حرير، يقولون ثوب حرير وكتان. بلي إذا يقولون حرير ما يصير. المهم والفر، الفر يعني فستان أيضا جائز، وجنسه القطن والكتان بعد، والفر الفر يعني فستان اللي يأخذه من الغنم، والجلد المعتاد لبسه الجلود جلد البقر جلد الغنم أي جلد كان اللي عادة يلبس، والقنب. القنب شنو هو؟ نوع من النبات اللي يأخذون من لحائه ومنه يأخذون حبال وخيطان ويألفون بها ثياب. والشعر، الشعر مال من هو؟ الشعر مال الصخرة. والشعر كذلك يعني المعتاد نفسهما، والقنب والشعر المعتاد نفسهما. ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير حتى إذا كان صغير، والصغير ثوبا مصغير إذا سمى ثوب مخالف، وإن كانوا منفردين بحق مثلا في الإطعام. يعني إذا يريد يكفي 10 أطفال كم ثوب لازم يطيهم؟ 10 كافي، بحق إذا أطعم 60 صبي ما يزيد لازم 120. ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كان صغاره منفردين. بني الرابع أيضا صغير، ولا يتكرر الإكساء على الموجودين لو تعذر العدد. يعني إذا العدد اللي هو 10 مو موجود، أكو 5 نعطيهم مرتين، يقول لا، هذا فقط في الإطعام موجود التكرر. ولا يتكرر الإكساء على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا. صحيح؟ تعذر العدد صحيح؟ مطلقا. مطلقا جوا كاتب يعني سواء أمكن نقل الكسوة إلى بلد آخر أم لا، يمكن لو يمكن ما يتكرر، المهم لا تكرر. سواء أكو فقراء في بلاد أخرى لو ماكو، دول الموجودين هنا لما تكرر عليهم. ليش؟ لا عدم التكرير. أكو فقراء في طهران، لو ماكو فقراء في طهران فقراء ما تكرر عليهم. النقل الوارد لعدم النقل، هناك اكو نقل اللي يكرر، هنا ما اكو نقل، مع احتمال التكرير لما الوحدة في البنات. شلون الفرق في وارد؟ الاسلام دا يكرر حتى تطي كفارتك، هنا تكرر هنا تكرر، من جانب حرفية النص من جانب تنقيح المناط يهو يتقدم. بلي الباقي يحطه الى ان يرتقي فقير، اذا اكو في بلد اخر فقير هو ينقل للبلد الاخر، فاذا ما اكو يحطه الى ان يرتقي فقير. وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، شو اتدفتوا؟ مثل من وجب عليه صوم شهرين؟ من افطر في رمضان، واضح؟ ظهر فلان فعجز عن صوم الشهرين اجمع، يعني كل الشهرين ما يتمكن يصوم، صام 18 يوم وان قدر على صوم اثنين فقط 30 يوم مو لازم يصوم، الإسلام يقول 18 يوم صوم فقط، يتمكن 59 يوم يصوم، الإسلام يقول مو لازم، إيش قد صوم؟ 18 يوم، وإن قدر على أجد من إيش قد؟ من 18، فإن عجز عن صوم 18 أجمع يعني كل 18، تصدق يعني إلى تمكن 8 ما يفيد، 18 لازم، اذا كل 18 بتتمكن تصدق عن كل يوم من 18 بمدمن الطعام، يعني كم يصير 18 مدمن الطعام. خب ها احسنتم، عن 18 لو عن 60 ياها منهم الرواية شكل قاتل يصوم 18 يوم، فإن عجز تصدق ويضعف بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قوضي حكم الستين قبل العجز عن صوم 18، هذا الإشكال الأول. ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول شنو كان حكم الستين؟ ما تمكنت أصوم 60 يوم، شنو إجا 18 يوم، فستين سقطت قبل. إذا عجزت عن صوم 18 يجي دور شنو؟ الموت على الستين، والأصيل ساقط من قبل. إذا الأصيل مواجب كيف يكون البديل واجبا؟ ويضعف بسقوط حكم الستين، يعني وجوب الستين من قبل. في أول مرحلة سقط الستين، فكيف بدل الستين السقط؟ بدل واجب مبدل ساقط، فبدل من عشان واحد. الشيء الثاني وكونه، كونه يعني من هو؟ يعني كونه. ويضعف بسقوط، هذا الدليل الأول، ويضعف بكونه أنه بدل عن الستين خلاف المتبادل. ترتبكم الرواية شنو؟ صام 18 يوما فإن عجز أطعم عن كل يوم بموت. شنو ظاهر هذه الرواية؟ أصغر العرفية، هذا الدليل. الدليل الثالث ويضعف بعدد صحته في الكفارة المخيرة. شوفوا الكفارة إما مرتبة مثل الظهار وإما مخيرة مثل إفطار. هذا كلامكم في الكفارة. إذا هذا الكلام تقولوا في الكفارة المخيرة مثل كفارة رمضان، صحيح؟ تقولوا عام 60، خو هذا إذا كان يفعل مكيف عام 60 ما وصل النوبة إلى شنو؟ إلى صوم 18 يوم. واضح لو لا؟ إحنا شنو كفارة رمضان؟ لو أكل لو 60 لو 60، هذا إذا عجز عن 60 هي إلى 18. إجا إذا عجز عن 18 يوم صوم يروح إلى شنو؟ إلى مدة 18. إذا يتمكن 60 بس ما وصل إلى مرحلة العجز عن الصوم. هذا واضح هذه المسألة. وعدم صحة هذا الكلام في الكفارة المخيرة من كفارة رمضان، لأن القادر على إطعام 60 يجعل 60 أصلا لا بدلا، لا أقل من هو لو هذا لو 60 لو 60، فهذا في مرحلة الاختيار مو في مرحلة الاضطرار. يجعل 60 أصلا لا بدلا، بل لا يجزيه 18 مع قدرته على إطعام 60. يعني ما دام يتمكن إطعام 60 شلون وصل إلى إطعام الجد 18 أو صوم 18؟ لأن 18 بدل اضطراري إذا عجز عن الثلاثة الأولى، وهو البدل، وهو هو يعني من هو يعني إطعام 60 بدل اختياري. بعبارة أخرى، إذا دار الأمر بين شيء اضطراري واختياري، من يقدم؟ الإنسان لازم يأكل لحم شاة أو لحم بقر. الأمر دائر بين لحم البقر ولحم الخنزير، نقول خذ هذا اللي يتمكن يأكل لحم الشاة، الآخر يأكل لحم الخنزير، نقول أكل لحم البقر موجود، فكيف انتقلنا إلى البدل الاضطراري اللي هو 18 صوم 18؟ هذا إذا يتمكن يطعم 60 مسكين، شلون قلتي يصوم 18 يوم؟ فإن عجز عن صوم 18 يوم يصوم 60 مسكين، هذا التخاطب في الكلام. فإن عجز عن إطعام القدر المذكور، القدر المذكور يعني شكاك؟ 18 مسكين، وإن قدر على بعض الملازم، فإن عجز استغفر الله تعالى. يتمكن يطعم 9 مساكين، الثاني يقول ماري، استغفر مرة واحدة، استغفر الله تعالى ولو مرة واحدة بنية الكفارة، يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا بدل الكفارة وانتهت القضية. ولخص القضية في الكفارة المخيرة، هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن الكفارة المخيرة لو عتق، لو صوم 60، لو إطعام 60. فإذا أنا أتمكن أطعم 60 ما يجي دور العجز عن الثلاثة حتى يجب علي صوم 18، فإن لم أقدر على 18 أطعم 60. واضح؟ هذا التهافت، هذا في رتبة متقدمة، فكيف يكون في رتبة ثانية اضطرارية؟ صوب 60 في رتبة أولى اختيارية، فكيف يكون في الاضطرار بعد الاضطرار؟ ففيها ثلاثة إشكالات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.